بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصلاة عليك. السلام ورحمة الله. وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل ستا سلام ورحمة ممن له حكم الإسلام. أنتم مكومين من مكان واحد يعني. من الأمور المتعلقة بالميت وأحكام الميت الصلاة. الوجوب المقصود في هذا الباب هو الوجوب الكفائي وليس الوجوب العين، فتجب الصلاة وجوبا كفائيا، لكن ممن تجب؟ بالدرجة الأولى تجب من الولي، تجب من ولي الميت، ونحن قلنا أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، وبينا معنى الولاية. أو تجب ممن يأذن له الولي، إذا أذن الولي لشخص بالصلاة، وعادة هذا هو الأمر الجاري بين الناس، الولي يأذن لفلان من الأشخاص حتى يصلي على الميت. نعم، كيف؟ ما يأذن له، واجب كفائيا. الواجب الكفائي إذا مع وجود الولي لابد أن يقوم هو بها، وإلا يأذن. أما مع عدم وجود الولي فالحاكم ولي من لا ولي له. ما يصير مع عدم الإذن هو يصلى، ما في واحد هذا. بل إذا لم يصلى على الله لا ولاية للكافر عن المسلم. ما هو كيف هو؟ يأثم الجميع، مو كيف؟ سلام ورحمة الله. فإذا تجب الصلاة على الميت، لكن من هو؟ ما هو يعني حتى وإن كان طفلا صغيرا؟ لا، الميت الذي يبلغ 6 سنين، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا، وكذلك جميع الأقسام التي ذكرناها سابقا، كل ميت مسلم نحن ذكرناها سابقا، ومن بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من أبوين مسلمين أو من أحدهما ولقيط دار الإسلام، هؤلاء، أو لقيط دار الكفر وفيها مسلم يحتمل أن يكون متولدا منه، والمتولد أو النسبي بيد المسلم، هاي كلها ذكرناها نحن فيما سبق. فإذن كل هؤلاء تجب الصلاة عليهم طبعا بعد الموت، يعني تجب مو على حال الأحياء. نعم. وتجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل، مو بلغ يعني البلوغ الشرعي، لا، أي أكمل 6 يعني 6 سنين، ممن له حكم الإسلام، ممن له حكم الإسلام سواء كان ذكرا أو كان أنثى، حرا كان أم عودا، من الأقسام المذكورة، من الأقسام المذكورة في غسله في غسل الميت، وهو كل ميت مسلم ومن بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم ولقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر وفيها مسلم يحتمل أن يكون منه متولدا منه والمسبي بيد المسلم، هؤلاء الذين ذكروا في غسل الميت. نعم، المشبي يتبع للسابي. المشبي يعني في دار الحرب. الصفل اللقية الصفل يعني هذا يسمى. عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين، عدا الخارجي وعدا الناصبي وعدا الغلاة وعدا المجسمة هؤلاء. نعم. وواجبها واجب الصلاة القيام، القيام مع القدرة، القيام مع القدرة بأن يكون متمكنا من القيام، المصلي الإمام متمكنا من القيام مع القدرة. فلو عجز عنه عن القيام صلى بحسب المكنة، بحسب ما يتمكن. يعني ما أدري كيف الشهيد الثاني ذكر مثل هذا الأمر، لأنه إذا تثنى الصلاة صلاة الميت مثل اليومية، مثل الصلاة اليومية، الصلاة اليومية يشترط فيها ركوع ويشترط فيها سجود، وهنا لا يشترط فيها لا ركوع ولا سجود. فقصده مع المكنة، قصده مع المكنة أنه لو عجز الإنسان عن القيام، المصلي لو عجز عن القيام فماذا يفعل؟ يجوز صحيح، لكن مع العجز عن القيام هل يصلي عليه راكعا أم عفوا جالسا، أو أنه يستخدم مثلا أنه لا يتمكن من القيام إلا إذا استند على شيء؟ طبعا يستخدم هذا الشيء، إلا إذا توكى على شيء، على كرسي أو على عصاة أو على، بل إذا توقف الأمر على استئجار شخص للإسناد يسنده، يؤجر هذا الشخص. هذا المقصود منه. وليس المقصود بها الركوع والسجود، لأنه ما فيها لا ركوع ولا سجود. نعم. كاليومية. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر؟ هذه المسألة شو معنى؟ بمعنى أن الصلاة على الميت واجبة، واجب بالوجوب الكفاية، واجب بالوجوب الكفاية. فلو فرضنا أن الإمام عاجز عن القيام وأتم به قادر على القيام، الإمام عاجز عن القيام ويأتم به قادر، طيب فهل يسقط فرض الصلاة عن القادر بصلاة العاجز؟ يعني لما يأتم بالعاجل هل يسقط هذا الفرض أم لا يسقط؟ هل يسقط أم لا؟ هنا خلاف بين الفقهاء. الأقوى عدم السقوط تمسكا بالأصل. الأصل هو عدم السقوط إلا بالمتيقن، والمتيقن هو الصلاة الكاملة، والصلاة الكاملة هي الصلاة عن قيام لا الصلاة عن جلوس. فلا بد من الإمام، الإمام هذا مصدق من المصدق هم ظل مثلا نحن لا، فيما إذا كان غير قادرا على القيام هذا الفرق. فالمؤتم به قادر، فهل تسقط الصلاة عن القادر أو لا تسقط؟ هنا خلاف فيه. نعم، فهمتم الآن كيف؟ وهل يسقط فرض الكفاية وهو الصلاة، صلاة الميت واجب كفائي، وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ يعني إذا تم القادر بالعاجز فهل تسقط الصلاة صلاة الميت عنه؟ النظر. نعم، ماذا يفهم؟ لا، قادر مولانا. هل مولانا إذا صلى عاجز، واحد يصلي عاجز، لكن هل تسقط؟ ما دام فرض كفاية جاء العاجز وصلى، هل تسقط فرض الكفاية ما دام الوقوف شخص؟ لا مولانا، على القادر من هو القادر؟ العاجز؟ لا لا لا لا، هذا المقصود به. لو راجع حتى مسائل العمل، الرسائل العملية، راجع شرائع الإسلام، راجع كلها يعني أقول. لا هو هذا، هو هذا. لا مورد كفاية صلاة العاجز بحيث يسقط هذا القرض عن الجميع، ومورد الاهتمام بالعاجز. لا الآن مورد الاهتمام بالعاجز، لأنه هو يتكلم عن الصلاة. اسمح لي، يتكلم عن الصلاة، قال ومن شرطها، من شروط الصلاة شروط القيام. فلو كان الآن الإمام، لأنه هاي لا تجب إلا جماعة، يعني ما تجب فرادة، أدري تصح فرادة، لكن الآن دائما الناس كيف تجري، كيف يصلون صلاة الميت؟ الآن ما يهتم، ما يهتم واحد عاجز أو واحد كامل يقف على الصلاة ويصلي وتقف الناس خلفه. حتى عندنا على فرض الجماعة لا يسقط شيء من الصلاة على المكان. أدري عيدها نفسها، لأن هي دعاء بابا، هي مو صلاة، هي دعاء. هو فقط احنا مسألة القيام، شخص تقدم وصلى، شخص عاجز، فهل تسقط عن شسمة عن القائم أو لا عن القادر؟ يعني هل تسقط؟ هذا الكلام هنا أم تسقط أم لا تسقط؟ هنا خلاف. الأقوى حسب ما ورد عند العلماء، الأقوى عدم السقوط، تمسكا بأصالة عدم السقوط، لأن المتيقن القدر المتيقن من الصلاة هو صلاة الكامل لا صلاة العاجز. هذا مثلا نعم. ولذلك هو يقول وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ هذا نظر. إذن هنا الخلاف من صدق الصلاة الصحيحة عليه على صلاة العاجز، فإذن لابد بناء على هذا لابد أن تكون هذه الصلاة صلاة صحيحة، وإن كان عاجزا لكن هذه الصلاة صلاة صحيحة. ومن نقصها نقص صلاة العاجز عنه عن صلاة القادر. ليش؟ لأن صلاة القادر عن قيام، بينما هذه الصلاة ليس فيها قيام، صلاة العاجز ليس فيها قيام، ما فيها قيام، عاجز عن القيام. نعم نظر مع القدرة. نعم ومن نقصها، من نقص صلاة العاجز عنه عن القادر مع القدرة على الكاملة، على الصلاة الكاملة وهي الصلاة من القيام. وتوقف في الذكرى لذلك. ليش؟ لتعارض الوجهين. لا، لتعارض صدق الصلاة الصحيحة ومن نقص الصلاة الصحيحة، هنا وجهان يعني. فلذلك ما أفتى في المصنف في الذكرى، توقف. نعم لا صلاة الميت الآن يبقى صلاة الميت. نحن شوف، هو فرض المحال ليس بمحال، وأنا ضربت لكم من باب المثال، أنا ضربت لكم من باب المثال صحيح. الآن إذا صلى هذا العاجز هل تسقط عن القادر أو لا تسقط؟ فرض كفاية، فرض الكفاية إن أتى به شخص سقط عن الجميع، سقط عن الجميع. فلو لم يأتي الكامل أو القادر على الوقوف، بل جاء العاجز وأتى بهذه الصلاة، هل يسقط الفرض عن الكامل عن القادر؟ هذا كلام، هنا كلام، هنا لوحده أو معه جماعة. الآن احنا حتى لو صلى هو هذا العاجز، يعني هذا الفرض، فرضنا ان العاجز يصلي، لما يصلي العاجز هل هذا فرض كفاية؟ فرض الكفاية ان اتى به فرد شخص واحد سقط عن الجميع، لكن بما ان الصلاة على الميت مشروطة بالقيام، فاذا صلى العاجز احنا فرضنا بالاهتمام، بلى لنقولها بالاهتمام، اذا ما يعني مستوعبتها، بلى إنسان يأتي عاجز صلى على هذا الميت، تسقط عن البقية أم لا تسقط؟ هذا هو البحث. ولذلك يقول ما هذه الصلاة ربما يصدق عليها أنها صلاة صحيحة، لأنه في حال الاضطراب أو في حال العجز ينتقل إلى فرض آخر، مثل الصلاة اليومية. الصلاة اليومية مثلا مشروطة بالقيام أم لا؟ مشروطة بالقيام. فلو عجز عن القيام ينتقل إلى فرض آخر، ينتقل إلى بدل القيام، لكن بالقدر الذي يكون فيه. يعني مثلا واحد لا يتمكن من القيام لا يسقط عنه ركوع، فهم كيف؟ لا يسقط عنه ركوع في الصلاة اليومية. أنت عاجز عن الوقوف، لا أنك عاجز عن الركوع، فقط يسقط عنك القيام، تنتقل إلى فرض آخر. إذا عجزت عن الركوع وعن القيام تنتقل إلى، بل حتى إذا لم تعجز عن القيام وعجزت عن الركوع تنتقل إلى فرض آخر اللي هو بدل ركوع الإيماء مثلا، أو الإشارة برقبته مثلا، وهكذا. هنا بالنسبة إلى صلاة الميت، صلاة الميت لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما يشترط فيها القيام. فلو عجز عن القيام وهي فرض كفائي وصلى العاجز، هل تسقط أو لا تسقط؟ فرض كفائي إذا جاء به فرد سقط عن الجميع. هنا وجهان، من أنه يسبق عليها صلاة صحيحة، ولأنها ناقصة عن الصلاة الكاملة، عن الصلاة الكاملة هي الصلاة من قيام، صلاة القادر من قيام تكون. فإذن هنا فرضان، لذلك توقف المصنف الشهيد الأول في كتابه الذكرى ولم يكتبها، لكن حسب ما يبدو من ظاهر كلمات الفقهاء أن الأقوى عدم السقوط. نعم توقف في الفتوى ما في. نعم، نظرا من سقوط الصلاة الصحيحة عليه على العاجز أن صلى صلاة صحيحة، ومن نقصها من نقص صلاة العاجز عنه عن صلاة القادر مع القدرة على الكاملة، وتوقف المصنف، توقف الشهيد الأول في الذكرى لذلك لتعارض الوجهين. نعم، واستقبال المصلي أيضا من الشروط، يجب استقبال المصلي، استقبال المصلي وين؟ القبلة، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، بمعنى أن الإمام يقف أو المصلي يقف عند وسط الرجل الميت. أما بالنسبة إلى المرأة، عند صدر المرأة، مو عند عجل، عند صدر المرأة وليس عند رأسها. فمن يعرف صلاة الميت؟ تعرفها؟ كم؟ يعني مو أربعة كبيرة. إذا على المعصوم أربع تكبيرات صلاة المنافق مولانا. نعم. واستقبال المصلي القبلة، اختلفوا شيئا، اختلف العلماء في مزين. هسه الآن نقرأها، الآن نقرأها، اسمعها. واستقبال المصلي القبلة، هو يخاف أنت تأمن الميت، وجعل رأس الميت. فإذا كنت تصلي على الميت وقال لك بس سيدنا ما وجعل رأسه ميت، وسط الرجل الميت ويقف عند صدر المرأة، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي. من هو المسترقي؟ مو المصلي مسترقيا، مسترقيا ميت مسترقيا على ظهره، مو المصلي، يعني مسترقيا حال من الميت، مستلقيا على ظهره بين يديه، بين يدي المصلي، يعني يكون أمامه. يعني جيب لنا واحد حتى مبددا ونقوم نشوف شلون نصلى عليه. لازم بجيب المخدة وحطها أمامي وحتى نحفظ لك إياها. نعم، هذا رأس الميت، هذا رأس الميت، مو الميت يستقبل القبلة، المصلي يستقبل القبلة. هذه بطن الميت، لا هذا البطن، مو هذا البطن، هذا ظهره مستلقيا، هذا استلقاء على الظهر الآن، هذا الظهر، هذا رأسه هنا، هذا السهم، هذا رأسه هنا، صار على اليمين، الآن يقف هنا في الوسط، هذا وسط سنتر، هذا السنتر هنا، سنتر أوف جرافيتي، هذا يعني يسموه مركز الثقل، هنا مركز الثقل على الوسط، وقف هنا، هذا هو استقبال الميت، استقبال المصلي، وهنا في هذه الكيفية يضع الميت. طيب مستلقيا على ظهري بين يدي. هاي الآن هو بين يدي. هنا ينحلف قليلا هنا يقف. هذا رأسها وهذا صدرها في هذا المكان. هذا رأسها هذا صدرها. هنا يقف هذا الجانب. هنا شوي يصير يوم. نعم نعم تعبدا بالنص. إلا أن يكون المصلي التفت إلا أن يكون المصلي مأموما، فيكفي كونه كون المصلي بين يدي الإمام ومشاهدته ومشاهدة المصلي له للإمام. نعم كون المأموم بين يدي كون ميت بين يدي الإمام ومشاهدته له، مشاهدة الإمام للميت ومشاهدة المأموم للإمام. وتغتفر الحيلولة، بمعنى الحيلولة بين الإمام والمأموم. الفاصلة نعم بمأموم مثله، فلا يضر تباعد الإمام. بناء على هذا لا يضر تباعد الإمام و المأموم مع اتصال المأمومين، مع اتصال الخطوط من صلاة الجماعة يعني مع الاتصال. نعم نعم ايه هذا هو لا التباعد اللي هو يشترط في صلاة الجماعة. نعم إيه هذا هو. يعني أنت مهما يكون كثير لهناك يعني بعيد لأنه معوزين إيه نعم يتصل به. نعم نعم إلا أن يكون مأموما المصلي المأموم الميت المصلي. نعم وتغتفر الحيلولة كما قلت بين الإمام بين المأموم والإمام بمأموم مثله. و بالنسبة إلى الحائل، إذا وجد الحائل بحيث يمتنع مشاهدة الإمام أو الحيلولة بين مأموم ومأموم آخر يتمكن من مشاهدة الإمام، فهل يصح الائتمام أو لا يصح الائتمام؟ في مثل هذا الفرض لا يصح الائتمام. هذا بالنسبة إلى غير المرأة. أما بالنسبة إلى المرأة، إذا كانت الميتة هي المرأة فلا بأس بها، لا بأس بوجود الحائل. نعم. وعدم تباعده، عدم تباعد الإمام عنه عن الميت بالمعتد به عرفا، بحيث لا يبتعد هذه الجنازة وواقف بعد 10 متر، هذا يسمى تباعد بين الإمام وبين الجنازة. لا يبتعد هذا التباعد المفرط، لا التباعد المعتد به عرفا. كم يعني يكون بين الجنازة وبين الميت وبين الإمام؟ كم؟ هذا هو، هذا التباعد المعروف يعني. وعدم تباعده، عدم تباعد الإمام عنه عن الميت بالمعتد، يعني بالتباعد المعتد به عرفا، وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان. طيب الآن هل يشترط الساتر لعورة المصلي بالنسبة إلى الصلاة اليومية؟ يشترط الساتر ويشترط طهارة بدنه وطهارة ثوبه. طيب بالنسبة للمصلي على الميت، هل يشترط الساتر للعورة لعورة المصلي على الميت، وهل يشترط طهارة بدنه من الخبث وطهارة ثوبه أيضا أم لا يشترط؟ يكون هنا وجهان. منشأ الوجهين أن هذه صلاة فيشترط فيها ما يشترط في سائر الصلوات، معناه يشترط فيها طهارة البدن وستر العورة وطهارة الثوب، من أنها صلاة مثل هذا الوجه الأول. اسمعني ما أنا قاعد أبين الوجهين، أنا وجهان. فيشترط فيها ما يشترط في سائر الصلوات إلا ما خرج بالدليل، يعني إلا ما استثنيه، وما استثنيه هو رفع الحدث. آه فهم سلامة. إلا ما استثنيه، لأنه مسألة رفع الحدث خارجة بالدليل، لا يشترط في صلاة الميت الطهارة من الحدث. وإن كان أفضل يعني، وإن كان أن يتوضأ مثلا أفضل. نعم، هذا واحد، هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني أن هذه الصلاة صحيح أنت تقول صلاة الميت، لكن إطلاق اسم الصلاة عليها مجاز ليس حقيقة، لأن صلاة الميت هي عبارة عن دعاء، وإذا كانت عبارة عن دعاء هل يشترط في الدعاء هذه الأمور المذكورة؟ طهارة البدن، طهارة الثوب، ستر العورة؟ لا يشترط فيها. تعرفها مثل شيء الوجهين. فهمت الآن؟ هو ذكر هذين الوجهين. الوجه الثاني أن إطلاق الصلاة عليها مجاز لأنها دعاء، فلا يعتبر في الدعاء أو لا يعتبر بهذه الصلاة شرائط الصلاة إلا ما ثبت بدليل خارجي، ولم يثبت بالدليل الخارجي. نعم. الآن هسام أنا ما اطلعت على آراء المتأخرين يعني في هذه الفترة. خصة العورة لا إشكال فيه يعني، لكن بالنسبة طبعا هي بعض القضايا أنت إذا قستها بهذا القياس بهذا المنظور طبعا لا يصح، وإلا يعني هل يمكن أن يتصور أن توضع جنازة في صحن السيدة زينب مثلا ويقف عليها المصلون عراة؟ نعم في البيت. اي هذا يعني من هذا الفرض. اي اذا كان واحدة مثلا ذكر واحدة بالبيت وما شابه ذلك، مكان مستور هنا هذا فيها طهارة الثوب، شو تسوي؟ الآن العورة ناهيك عن الثوب، العورة مولانا، ستر العورة، ستر العورة يعني، وفي اعتبار ستر عورة المصلي شايف؟ وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته وطهارة المصلي من الخبث يعني من النجاسة في ثوبه، في ثوب المصلي وبدنه، وجهان بينا كلا الوجهين، بينا كلا الوجهين. وجه الأول صلاة وأنها صلاة وسيعتبر فيها جميع ما يعتبر في سائر الصلوات إلا ما خرج بالدليل، وما خرج من الدليل هو مسألة الحدث، رفع الحدث لا يشترط في هذه الصلاة. إذن هذا واحد. أما الوجه الثاني لا، إطلاق اسم الصلاة عليها مجاز لأنها دعاء، وإذا كان الدعاء لا يعتبر فيها شرائط الصلاة إلا ما ثبت بالدليل الخارجي، وما ثبت بالدليل الخارجي ستر العورة، يعني ستر العورة فيما إذا كان في أماكن ستر العورة. نعم، لا شك فيها، لا شك. نعم، والنية أيضا يشترط فيها النية المشتملة على قصد الفعل، يعني قصد الفعل طاعة لله، صلي طاعة لله عز وجل، وهو الصلاة على الميت المتحد سواء كان ميت واحدا أو كان متعددا. أصلي صلاة الميت طبتين. صلاة الميت نعم، صلاة الميت نعم، حتى لو على يعني 20 صلاة صلاة واحدة. نعم، وإن لم يعرفه إذا لا حتى وإن لم يعرف المصلي لم يعرف الميت، حتى وإن لم يعرفه ما يعرف الميت شو صلاة الميت طبت الله تعالى، حتى لو جهل ذكوريته أو أنوثيته، ما يعرف هاي الميت هذا أنثى أم ذكر، ما يدري هنا ماذا يفعل. أصلي صلاة الميت، إذا كان صلاة الميت وعود الضمير إلى الميت وكانت الميت أنثى، صار خلاف يعني. هنا كيف ماذا يصنع؟ ها اسمعني، مرة يكون على تقدير الجنازة، يعني أصلي صلاة الميت ويقصد بها صلاة الجنائز، يعني صلاة الجنازة سواء كانت ذكرا أو أو أصلي على الميت، الميت الجنس يعني يشمل الميت، يشمل الذكر والأنثى، ما في هذا بالنسبة لهذا يعرف بعدين، يعني بالنسبة إلى هذا حتى لو جهل ذكوريته وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيثه، يجوز جاز تذكير الضمير وتأنيثه. اللهم إن هذا المسجل مسجل لأنه هو هذا حول شوف الآن يقول جاز تذكير الضمير وتأنيثه، ها بالنسبة للتذكير جاز مؤولا بالميت، الميت الميت سواء كان ذكرا وأنثى، أما بالتأنيث جنازة شو هذا الميت جاز التأويل. هذا الميت نعم جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت أو الجنازة، بالميت مذكر أو والجنازة مؤنث متقاربا يعني ناوي القرب إلى الله، وفي اعتبار نية الوجه من وجوب، يعني هل أصلي صلاة الميت وجوبا ندبا، هذا الوجه قصد الوجه يعني هذا يسمى اعتبار. نعم إذا ما أي المصلي لم يعرف الميت، نعم نعم أو أنت حتى لو جهل ذكوريته، هنا في مثل هذه الحال نعم نعم نعم على الجنازة لا على الميت، هو هذا المقصود، هو وضح هذا يعني الأمر واضح، جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة مو بنفس الميت، نعم متقاربا نعم لا إذا قبله إذا وافق قال إيه نعم، وإذا لم يوافق لا ليس مجبور. يقولون لك عليه واجب. لا لا لا. يعني اسمح لي أنا. نعم نعم يجوز. نعم يعود يجوز. نعم بعد نعم. وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندب كغيرها من العبادات، غير صلاة الميت من العبادات، قولان للمصنف. المصنف في الذكرى صرح بوجوب قصد الفعل على وجهه متقربا إلى الله تعالى، هكذا صرح في كتابه الذكرى. نعم نعم هو هنا يعني هذا من باب المثال، هو يذكر من باب هذا أنا أصلي وجوبا أصلي استحبابا، شنو اللي أصلي؟ هذا قصد الوجه، هل هو مشروط أو غير مشروط؟ هنا وجهان. المصنف في الذكرى صرح بوجوب قصد الفعل، صرح بوجوب قصد الفعل على وجهه متقاربا إلى الله تعالى سواء واجبا أو مندوبا. نعم قولان للمصنف في الذكرى، هذا قول والقول الآخر لا يشترط. إذن القول الأول التصريح بالوجوب، وجوب قصد الفعل، والقول الثاني لا يشترط قصد الفعل، وجوب قصد الفعل. مقارنة النية مقارنة للتكبير، النية مقارنة للتكبير، يعني ها حينما يكبر يعني يرفع يديه للتكبير ينوي الله أكبر مقارنة للتكبير، مستدامة هذه النية، لابد يشترك فيها استدامة النية، مستدامة الحكم إلى آخرها إلى آخر الصلاة. وتكبيرات خمس، يجب ماذا تكبيرات خمس؟ التكبيرات على الميت هاي أعتقد أنها قراءة، يعني إحدى هذه التكبيرات هي التكبيرة الأولى التي يدخل فيها في الصلاة، تكبيرة الأحرام في غير المخالف من ترك المسلمين، لأنه فيها خلاف بالنسبة إلى غير المسلمين، فيها خلاف، إذن لابد من وجود تكبيرة الأحرام، هؤلاء لا يكبرون تكبيرة الأحرام. نعم، معناه بالنسبة إلى الإمامي تكبيرة الإحرام، غير الإمامي لا تكبيرة. نعم، إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف، غير المخالف منه المؤمن. التكبيرات أولا يتشهد الشهادتين عقيبة الأولى، عقيبة تكبيرة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخره، يعني أنا أعطيكم رأسه وأنتم كملوا. نعم، عقيبة الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، عقيبة الثانية وأفضل ما رواه ما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حضرته يعني جنازة وصلى عليها صلى على الميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابع ودعا للميت ثم كبر خامسا وانصرف، هذه هي خلاصتها. هنا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم. جيد تعرفون يعني هاي مختصرة يعني. نعم، ويصلي على النبي وآله عقيبة ثانية بعد التكبيرة الثانية، ويستحب أن يضيف إليها إلى التكبيرة الصلاة على النبي في التكبيرة الثانية يضيف إليها الصلاة، والصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين، الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين رواتب فيما بيننا وبينهم بأي دعاء اتفق. نعم، وإن كان المنقول أفضل، هذا المنقول الذي ذكرناه يعني الدعاء بالمنقول. عقيب الثالثة، عقيب التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت المكلف المؤمن، عقيب الرابعة، اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن على كل، خلينا نخلص حتى ما يدق الجرس ويرحل. هذا اللي بلغ ستة يعني. نعم، وفي المستضعف، هذا المستضعف الذي لا يعرف الحق، هذا رجل المستضعف الذي لا يهتدي سبيلا إلى الإيمان، هذا هو المستضعف يعني، ولا يستطيع حيلة إلى الكفر، يشمل الصبيان يشمل الرجال يشمل النساء. ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا أحدا بعينه. لا هذا مخالف، لا هذا معاند هذا مخالف. نعم، وهو الذي لا يعرف الحق، أنت ندر بيكون رايح، ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه، هذا الشروط. نعم، وفي المستضعف بدعائه يعني هذا يدعو له، وهو اللهم اغفر للذين في الآية، آية كريمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم للمستضعف. ويدعو في الصلاة على الطفل، يعني إذا كان الميت طفلا سأل الله عز وجل أن يجعل فقده مصلحا لحال أبيه، هكذا ورد، أن يكون فقده مصلحا لحال أبيه، وأن يجعله شافعا يوم القيامة في والديه. المتولد من مؤمنين يدعو لأبويه، أو من مؤمن، يعني الطفل المتولد من مؤمن له للمؤمن، يدعو للمؤمن مو ذاك، ولو كان غير، ولو كان يعني الأبوين غير مؤمنين، كان مخالفين للمذهب مثلا، دعا عقيبها عقيب هذه التكبيرة بما أحب، والظاهر حينئذ يعني الدعاء الوارد في الطفل هو اللهم اجعله فرطا وأجرا، نعم، والظاهر حينئذ عدم وجوبه، عدم وجوب الدعاء أصلا، والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه، والحمد لله رب العالمين.